ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى من دعانا به أزواجا ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا فوربك لنسألنهم أجمعين الذين جعلوا الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فارضى بما فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقل إني أنا النذير المبين كما الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك فوربك لننزلن فاصدع بما الذين يعيشون

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. سبحانه وتعالى عما يشركون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. أنت أمر الله فلا تستعجله سبحانه وتعالى عما يشركون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما

لكم في هذه ومنافع منها تأكلون. ولكم في صدق الله.